إن يريدون

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى قر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح